يفرق بيته من أجله، من أجل مكالمة هاتفية أو دخول منزل أو شراء حاجة أو شربة ماء أو نحوه. فالواجب على الإنسان أن لا يتكلم بكلمة إلا وهو يعرف معناها، سواء منها ما يتعلق بالطلاق أو ما يتعلق بغيره. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خطر اللسان، ولما قال له معاذ رضي الله تعالى عنه وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان خطير، لأنه به يتلفظ الإنسان بالشرك، وبه يتلفظ بلا إله إلا الله. الكلمة المنجية والكلمة المهلكة كلها تحصل باللسان، فعلى الإنسان أن يتأمل هذا اللسان ويستخدمه بالطريقة الشرعية، وأن لا يسيء استخدامه فلا يهرف بما لا يعرف. ثم يأتي إذا كان الأمر يتعلق بأسرته ويصيح ويقول وقع مني كذا وكذا من أجل فلان ومن أجل فلان، ثم يقوم ويسب نفسه وفلان. مثل هذه الكلمات من وقع فيها فعليه أن يراجع أقرب محكمة إليه ويشرح وضعه كاملا مفصلا للقاضي، لأجل أن يبين له الحكم الذي يترتب عليه من فعله، لأن كلمات الطلاق يختلف حكمها وعددها باختلاف اللفظة التي صدرت من الإنسان. هذا يسأل ويقول ما حكم قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة؟ نقول إن قراءة سورة قاف قد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الجمعة في الخطبة، وقد حفظت إحدى الصحابيات رضي الله تعالى عنهم وعنهن سورة قاف من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء تلاوته لها في خطبة الجمعة. فإذا قرأها الإنسان في خطبة الجمعة بين حين وآخر فإن هذا من إحياء السنة. هذا إنسان يقول سافرت من بلدي إلى هنا في الطائرة ولم يكن معي الإحرام، ولما حذينا الميقات أحرمت بالطائرة بملابسي المعتادة، وعند وصولي إلى جدة أحرمت، فما الحكم؟ نقول إحرامك صحيح عندما حذيت الميقات، و كان بإمكانك أن تتجرد من المخيط ولو لم يكن معك الإزار والرداء، فتستطيع أن تحول ثوبك إزارا، وما معك من غترة أو نحوها تضعها رداء، وإذا نزلت بالمطار واستلمت متاعك تخرج الإحرام الذي فيه وتلبسه ولا شيء عليك. أما وأنك أحرمت بملابسك العادية ولم تنزع عنك المخيط فإحرامك صحيح وعليك فدية لبس المخيط وهو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من الرز أو القمح أو صيام 3 أيام. وإن كنت لم تنزع غطاء الرأس فإن عليك فدية أخرى مثلها أيضا. هذا يقول إني مساهم في شركة من الشركات الإنتاجية كالإسمنت وأحصل على ربح سنوي، هل علي شيء في ذلك؟ نقول لا، لا شيء في ذلك، لأن هذه الشركة أسهمك فيها أسهم في شيء ينتج وأعيان معينة تنتج أرباحا، فهذا النتاج هو ما يعادل 30 أو 40 أو أقل أو أكثر بالمئة سنويا، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. يقول هل سنة الوضوء من ذوات الأسباب؟ نقول نعم، لأن الوضوء هو سببها. يقول إذا كان هناك ولد زنا فهل يلحق بأبيه إذا تبين بينهما شبه أو لم يكن بينهما شبه وادعى أنه هو أبوه؟ نقول إذا تبين بينهما شبه فلا يلحق به إلا إذا ادعاه، فإذا ادعاه ألحق به، وأما إلحاقه به من دون دعوة بمجرد الشبه فلا يلحق به، وأما إذا ادعاه إنسان ولو لم يشبهه فإنه يلحق به، لأن الإسلام يحرص على حفظ الأنساب. هذا يسأل ويقول امرأة أحرمت بالعمرة وهي أمية وقامت بالاستحمام وتستريح شعرها، هل تكمل مناسك العمرة بإحرامها السابق أم لا؟ نقول تكمل عمرتها بإحرامها السابق ولا شيء عليها، إلا إذا كانت شدت شعرها بعد الإحرام بالتسريح وتقطع أو تقلع منه شيء بسبب الشد، فإن عليها فيه الفدية وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وأما إذا أن الشعر خرج بالمشط ونحوه بسبب التسريح من دون شد للشعر فإن هذا شعر ميت حركته من مكانه وأخرجته ولا شيء عليها فيه. هذا يسأل يقول ما حكم صلاة المسبل إزارة؟ سبال الإزار معناه أن الثوب أو العباءة أو البنطال أو السروال يكون أسفل من الكعب، الكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق، وهذا مدعاة للتكبر والغرور، ودين الإسلام يمنع كل طرق توصل إلى الفساد، ومن أفسد الأمور أن يكون الإنسان متكبرا، فإن التكبر مرض رديء إذا حل في مجتمع أفسده وصار الناس فيه متعادين وينشأ بينهم الصراع الطبقي، بينما الإسلام جعل المسلمين جميعا إخوة، فلا يفخر أحد على أحد، ولا يسخر أحد من أحد، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إسبال الثياب، وقال: ما تحت الكعب ففي النار. فإن زاد على ذلك خيلاء وصاحبه فهو أشد عقوبة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. ولما كان عمر رضي الله تعالى عنه في مرض الموت بعد أن طعن، جاءه أحد الشباب ليطمئن على صحته، وكان قد أسبل ثوبه، فقال له عمر: يا فلان، ارفع ثوبك فإنه أنقى وأتقى وأبقى، فإنه أنقى من الدنس، لأن الثوب إذا صار طويلا والطريق لا يخلو من طين أو نجاسة أو غيرها، فثوبك إذا التصق بها فسد واتسخ، فإذا كان مرتفعا صار نقيا، وأبقى بمعنى أنه لا يتمزق بسرعة، فإن الثوب إذا صار يسحب في الأرض يصطدم بالعيدان والحجارة ويتمزق، ففترة استخدامه حينئذ تكون قليلة. وأتقى بمعنى أتقى لله، فلا تصاب بالتبختر والغرور، وإنما تكون متأدبا متواضعا. والله جل وعلا يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فالله تعالى لا يحب المتكبرين، والكبرياء لله جل وعلا، فمن نازع الله جل وعلا في الكبرياء قصمه الله، كما حصل لقارون عندما مشى متبخترا معتزا بماله وقال: إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وليجرب الإنسان إذا كان شاكا في هذا الأمر ممن يجرون ثيابهم، ليرفع ثوبه لينظر هل نفسيته هي النفسية الأولى. إذا جر ثوبه رفع رأسه وصار ينظر إلى الناس كأنهم خلق آخر دونه، بينما إذا رفع رأسه، إذا رفع ثوبه مشى إنسانا عاديا مؤدبا مهذبا متواضعا. فلا يجوز للإنسان أن يعمل أعمالا تكون سببا في كبريائه وتبختره. وأما سؤال السائل حكم صلاته، نقول الصلاة من حيث هي صحيحة في نفسها وتجزئه وتسقط عنه الواجب، ولكنه آثم بإسباله لثيابه. هذا سائل يقول نريد أن نسافر بعد صلاة الجمعة، فهل لنا أن نطوف طواف الوداع بعد صلاة الفجر ونبقى إلى صلاة الجمعة؟ نقول لا تطوف بعد صلاة الفجر، وإنما طوف قبل صلاة الجمعة بساعة أو ساعتين وتصلون الجمعة وتسافرون. وأما أن تطوف بعد الفجر وتبقوا إلى ما بعد صلاة الجمعة فإن هذا لا يعتبر طواف وداع، وإنما يعتبر طواف نافلة. أجبنا عن هذا السؤال قبل قليل. طيب نعيد الجواب إن شاء الله بعد قليل. هذا سائل يسأل سؤال غريب، يقول سمعت أن هاجر وإسماعيل قد دفن في الحطيم، هل هذا صحيح؟ قل لو كان صحيح ما صلينا بها، لأن الصلاة لا تصح في المقابر، فالإنسان لا يجوز له أن يصلي في مسجد فيه قبر، فهذا البيت ليس فيه قبور، ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يجوز أن يدفن الناس في المساجد ولا أن يصلى في المساجد التي فيها قبور، ونهى أمته عن أن يكونوا مثل بني إسرائيل، وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فلا يجوز دفن الموتى في المساجد، ولا يجوز بناء المساجد على الأضرحة، ولا يجوز للناس بحال من الأحوال الطواف على الأضرحة والقبور، لأن هذا نوع من أنواع الشرك الأكبر المخرج عن الملة. فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. ولهذا فإن الصلاة لا تعقد في المقابر إلا صلاة الجنازة خاصة لمن فاته الصلاة على الميت. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر ويظن أنه من الأمور السهلة والأمور الميسورة، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم كانت رسالته الأولى لتوحيد الله جل وعلا، وتوحيده يعني صرف جميع أنواع العبادة لله، ومن أعظم أنواع العبادة الدعاء، والطواف بالقبور يشتمل على دعاء الأموات، وهذا هو الشرك بعينه. فلا يجوز لأحد أن يذبح أو ينذر أو يطوف أو يدعو صاحب القبر، فإن فعل ذلك فإنه ليس محققا لكلمة التوحيد، ليس ممن يشهد أن لا إله إلا الله، وإن رددها بلسانه، لأن فعله وحقيقته تتنافى مع ما قاله بلسانه. يقول هل على المرأة الحائض طواف وداع، وهل يمكنها دخول المسجد الحرام؟ نقول المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل البيت الحرام ولا غيره من المساجد حتى تطهر، ويسقط عنها طواف الوداع في الحج والعمرة، ولها أجر ذلك، لكنه لا يلزمها، لا يصح منها لو فعلت. هذا يقول إن والده في العام الماضي أصيب بنزيف في شهر شعبان ونقل إلى المستشفى، وقال الطبيب لا يصوم، والآن لم يصم رمضان الماضي وهو الآن أحسن، ولكن أحيانا يأتيه النزيف، فماذا يعمل الآن؟ نقول إذا كان هذا الطبيب مسلما ثقة فإنه يؤخذ بقوله، وحينئذ لا يلزمه الصوم ما دام أن الصوم يشق عليه وقد يسبب له مضاعفات في المرض، فإنه يسقط عنه ويجب عليه الإطعام إذا كان لا يرجى زوال هذا المرض. وأما إذا كان يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول المرض، فإن زال فإنه يصوم، وإن لم يزل يطعم عن كل يوم كيلو ونصف من طعام أهل البلد من الرز أو القمح أو الدخن أو نحوها. يقول أمتلك عقارا أسكن في بعضه وأجر البعض الآخر، فهل علي زكاة في ذلك؟ نقول الزكاة على مال الأجرة إذا حال عليه الحول، وأما نفس العقار فإنه لا زكاة فيه، لأنه لم يعد من عروض التجارة وإنما أعد للسكنى وللتأجير. فالمال الذي تأخذه أجرة من المستأجرين إذا حال عليه الحول تخرج زكاته. يقول أحرمت من الفندق بالمدينة ووضعت عطورا وأكملت العمرة، فما الحكم؟ نقول هل وضعت هذه العطور بعد أن لبيت، بعد أن نويت الدخول في النسك، أم قبل ذلك؟ إن كان قبل ذلك فهو سنة، وإن كان بعد أن أحرمت بمعنى دخلت في العمرة فإنك قد ارتكبت محرما وفعلا محظورا من محظورات الإحرام، وعليك فيه الفدية، وهي إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. والعمرة صحيحة، كونك أحرمت من الفندق ولم تحرم من أبيار علي هذا لا شيء فيه، أحرمت قبل الميقات يسير، فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليك، وإن كان الأفضل أن تحرم من الميقات. هل يجوز أن يؤم الولد أباه في الصلاة؟ نقول نعم، يجوز أن يكون الولد إماما لأبيه في الصلاة، وهذا واقع كثيرا، وخاصة إذا كان الولد أقرأ أو أقدر على الحركات ووالده مسن ونحو ذلك. هذا يقول هل يجوز أن أؤدي العمرة لأمي المتوفاة بعد أن أديت العمرة عن نفسي؟ أقول الإنسان إذا أتى وأدى العمرة عن نفسه أو عن غيره فإن الأفضل له أن يبقى بمكة ولا يكرر العمرة من أدنى الحل، بمعنى أنه لا يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية أو ثالثة، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعملون هذا العمل، لكن لو عمله الإنسان صح منه مع عدم الفضيلة. والأفضل للإنسان أن إذا أراد أن يأتي بعمرة أخرى عن نفسه أو عن غيره إذا أتى مرة ثانية، أو قدر له أن خرج من مكة لغرض من أغراض وأراد أن يعود إليها كما جاء في أول سؤال. يقول هل يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة قد اتفق الأطباء على أنها لا تنجب مع وجود غيرها من النساء ويمكنه الزواج بهن؟ نقول الحكم يجوز له ذلك، أن يتزوج امرأة لا تنجب، وأن يتزوج أخرى تنجب، لأن الرجل له أن يتزوج أربع، فإذا أراد أن يتزوج امرأة لأجل أن يصونها ويعفها ويقوم برعايتها ويحفظها فإن هذا جائز وسائغ له، ويجوز له أن يتزوج غيرها لأجل أن تنجب له أولادا ويتحقق له مطلوبه في الذرية. يقول ذهبت إلى مطار جدة بعد صلاة المغرب، هل صلي العشاء قصرا أم تامة؟ نقول صليها قصرا، لأن الإنسان بعد أن يشرع بالسفر حينما يخرج من بلده إذا فارق العمران يعتبر باشر السفر فيترخص برخص السفر، فلو أن إنسانا خرج بعد المغرب من مكة مسافرا وبعد أن تجاوز مكة بخمسة كيلوات أو نحوها دخل وقت العشاء فإن له أن يصلي العشاء قصرا، لأن العشاء أدركته وهو في حال سفر. يقول ما حكم الوتر إذا فات الإنسان وطلعت عليه الشمس كان ناسيا له؟ نقول الإنسان إذا نسي الوتر فإنه يصليه في النهار شفعا، يصليه ضحا شفعا، إذا كان عادته أن يصلي في الليل ثلاثا وترا فإنه يصليها في الضحى أربعا، وإذا كان عادته أن يصلي الليل 11 ركعة فإنه يصليها في الضحى 12 ركعة. هذا يسأل يقول ما حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر؟ نقول طواف الوداع بالنسبة للمعتمر ليس بواجب، والأولى للإنسان أن يأتي به، فإن لم يأتي به فلا شيء عليه، وأما بالنسبة للحج فهو واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساء فإنه يسقط عنهما. وهذا سائل يقول ما حكم الاستمناء وهل يعادل الزنا إذا كان حراما؟ نقول الاستمناء محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه نكاحا لليد ولعن ناكح يده، ولكن ليس حكمه كحكم الزنا، لأن الزنا يوجب الحد وهذا لا يوجبه، لكن كلاهما محرم. وثبت حكمة تشريع الإسلام عند الأطباء أيضا، حيث أنه يسبب كثيرا من الاضطرابات النفسية عند من يمارس هذه العادة، والإنسان الذي يحتاج لمثل هذا عليه أن يبادر بتنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب عندما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالإنسان الذي لا يستطيع أن يمنع نفسه عليه أن يكثر من الصيام، لأن ذلك يحد من النشاط عنده، وإذا تيسر له الزواج فعليه أن يبادر بذلك، لأن هذا أحفظ لفرجه وأغض لبصره. والله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي يبتغي بقضاء شهوته غير الوطء الشرعي للزوجة يعتبر من المعتدين، بما في ذلك العادة السرية ونحوها. هذا يقول قدمنا